إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 11:14. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سور النجم والقمر والشمس والإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن

وأن عليهن أثر أخرى وأنه وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى Thank you. والمؤتفكة أهوى أفمن هذا الحديث وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن جواد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون فدعا ربه أني مردود فانتصف ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قل فدعا ربه فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض التقى الماء على أمر قد قل فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قل فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أفتحنا فكيف كان عذابي ونذر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا يلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأهمها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أخيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق من آيات الله البينات. استمعتم إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من صور النجم والقمر والشمس والإخلاص. استمعتم إليها من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الثانية عشرة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، بعد ربع ساعة من الآن تلتقون مع زميل عادل عبد القادر في أمسية دينية من قرية الصوارحة بمني القمح محافظة الشرقية، فيها تلاوة مباركة للقاري شيخ عبد الفتاح الطاروطي وكلمة الدكتور صبري عبد الرؤوف وقيادات دينية يقدمها الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت كفوفها تذليلا. صدق الله العظيم. كفوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. ذكر الله ودعاؤه هو خير ما أمضيت فيه الأوقات وصرفت فيه الأنفاس، وأفضل ما تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة. فمتى أعطى الله تبارك وتعالى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله بقي باب الخير مرتجا دونه، فيبقى مضطرب القلب، مشوش الفؤاد، مشتت الفكر، كثير القلق، ضعيف الهمة والإرادة. أما إذا كان محافظا على ذكر الله عز وجل ودعائه وكثرة اللجوء إليه، فإن قلبه يكون مطمئنا بذكره لربه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وينال من الفوائد والفضائل والثمار الكريمة اليانعة في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. قطرة من نبات، قطرة من نبات تروي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الخامسة فقال: وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. العلم يحلو كلما كررتم، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. أيها الإخوة المؤمنون، ومع الذاكرين لله تبارك وتعالى، نلحظ أن الذكر يجلب للقلب الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي يزول ما فيها من قلق أو اضطراب، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة. وقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكر الله تبارك وتعالى. فإن الذكر هو حياة القلب، وهو قوت القلب والروح. يا تعالى بالذكر في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالذكر هو من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فقد أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بذكره ذكرا كثيرا، وذلك لشدة حاجة العبد إلى ذلك وعدم استغنائه عنه طرفة عين. يقول تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الواحد المعبود قدس كاملا، يعلو على كل الوجود كماله. الواحد المعبود قدس كاملا، يعلو على كل الوجود كماله. أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعد حلقة اليوم وسامي البحيري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوط من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.